فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس على جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا